بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه مبينا فيه منهج الفرقة الناجية التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليها وبشرها بالجنة، حيث قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ما هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم. وقد تناولنا في درسنا الأحاديث والآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة عن سلف الأمة في الدعوة إلى التمسك بسبيل الجماعة والتزام منهج الجماعة وعدم الخروج على الجماعة والاقتصار على ما جاءت به الجماعة فهو الخير. وقد وصلنا في دروسنا الماضية إلى قوله رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الصغرى الكبرى: باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة. باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها. 210. قال: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: حدثنا يونس عن الحسن أن أبي بن كعب قال: هلك أهل العقدة ورب الكعبة هلكوا. يعني قال إن أهل العقدة، والمراد بهم هؤلاء الذين يعني يتمسكون بأقوال وبدع وبمسائل لم يكن عليها السلف. نعم. وأهلكوا كثيرا، والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على ما يهلكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أي فعليهم آسى، لأنهم يفرقون الجماعة، وأنهم يحدثون في دين الله ما لم يأتي به الله، نعم، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بالعقدة الذين يعتقدون على الآراء والأهواء. نعم، يعقدون عليها ويتمسكون ويصرون ويحاولون أن يبين، يعني أن يلزموا الناس بها. نعم. والمفارقين للجماعة. نعم. 211 قال حدثنا إسماعيل صفار قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا قرة شيخ كان يجالسنا في المسجد عن العروبة عن عروبة السدوسية قالت لقيت عبد الرحمن تعني ابن عوف فقلت ما أعظم الإسلام، فقال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واسألي إن بقيت فسيأتي زمان تذهب العرب ويجيء ناس من فسيأتي زمان تذهب العرب ويجيء ناس من، يعني أن الولاية والحكومة والسلطة تكون في غير أيدي العرب. نعم. ويجيء ناس من الإسحاقية فيجيئون بأقدار من الدين، فإذا رأيتهم فتمسكي بالقرآن فإذا رأيتهم فتمسكي بالقرآن والسنة. نعم. 212 قال حدثنا أبو عبد الله ابن مخلد وجعفر القافلائي وإسماعيل الصفار قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عباس الدوري قالوا حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن المبارك ابن فضالة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغدو عالما أو متعلما. نعم. أو متعلما أو منصتا أو منصتا يعني للعلماء أو محبا أي لهم، ولا تكن الخامسة فتهلك، يعني لا تبتدع. نعم. 213 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، يعني للعلم وأهله ولمن يستمع له. نعم. ولا تكن الخامسة فتهلك، قال يعني لا تكن مبتدعا أو الخامس. قال فقلت للحسن من الخامسة؟ قال المبتدع. نعم. 214 قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين بن بكير عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال إياكم وكل شيء يسمى بغير الإسلام. إياكم وكل شيء يسمى بغير الإسلام. بغير الإسلام. نعم. 215 قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا الصنعاني قال حدث الصغاني قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثني شريح عن يحيى رفعه قال المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. يعني رفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن أن المتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كالشهيد أو له أجر 50 شهيدا. نعم. 216. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة قال من دعا إلى سنة فأجيب إليها فأعطاه الله أجر من أجاب إليها، ولا يعني يعطيه أجرهم ولا ينقص من أجر ولا ينقص من أجورهم شيء. نعم. ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فأجابه إليها أحد حملة الله مثل أوزارهم، ولا فأجابه، فأجابه إليها أحد حمله الله مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. نعم. ثم تلا هذه الآية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة لا من أوزار الذين يضلون بغير علم. ليحملوا أوزارهم يوم القيامة نعم. ليحملوا أوزارهم يوم القيامة لا من وزري كاملة لا من أوزاري ما في كاملة ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم. نعم. ماشي. 217. قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق الصواف قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل الأقرع قال سمعت الحسن بن أبي جعفر يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النظر في المصحف عبادة. نعم. والنظر إلى الرجل من أهل السنة الذي يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة، لأنه في طاعة الله، والنظر في المصحف لأن فيه كتاب الله، ومن ينظر فيه ويقرأ لا شك أن هذا من العبادة. 218. قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو بن المحور قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث يعني ابن سعد. نعم. قال إمام أهل مصر قال حدثني محمد بن عجلان عن عبد الملك بن مسلم اللخمي من أهل اللخمي اللخمي عن عبد الملك بن مسلم اللخمي من أهل الشام قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. نعم. يعني سبب دخوله الجنة هو التمسك بالسنة، التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. 219 قال حدثنا أبو عمر حمزة ابن القاسم الهاشمي خطيب جامع المنصور قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثني شريح عن يحيى عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. نعم، على تمسكه وصبره والعمل به. نعم. 220 قال حدثنا عبد الله إبراهيم ابن عرفة النحوي قال حدثنا أبو عبد الله إبراهيم ابن عرفة النحوي قال حدثنا إسحاق ابن الحسن الحربي قال حدثنا حسين ابن محمد عن الشيباني حدثنا حسين ابن محمد عن شيبان عن قتادة في قوله ويعلمه الكتاب والحكمة قال الحكمة السنة. نعم، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، وجاء تفسير الحكمة بالسنة في أكثر من موضع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. 221 قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال القرآن والسنة. 222 قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج قال حدثنا ابن زنجوية قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومثله من السنة. بالقرآن ومثله من السنة. 223 يعني أن السنة وحي من عند الله كما أن القرآن وحي من عند الله. 223 قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان القاسمي قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن. لأن كل من القرآن والسنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. 224 قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد في قوله عز وجل شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة. نعم. 225 قال حدثني أبو صالح قال حدثنا الحسين ابن خليل العنزي قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إبراهيم ابن ميمون الصاغاني وكان يسمى قريش اليمن. نعم. وكان يسمى قريش اليمن. قريش اليمني. أو قريش اليمن. نعم. وكان من العابدين المجتهدين. قال خافه أبو جعفر فبعث إليه فأتى به فقدم به. فأتي به. فأتي به فقدم به العراق. فلما دخل عليه قال والله لقد أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. نعم. 226 قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال أفضل العبادة حسن الرأي يعني السنة. نعم. 200 كل هذا من الأحاديث والآثار المروية عن التابعين وعن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين التي تحث على التمسك والعمل بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن خير سبيل إلى الرشد والهداية. نعم. 227 قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن أبي بكر ابن أبي مريم قال حدثني حبيب بن عبيد قال عن غضيف ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتدعت بدعة إلا رفع مثلها من السنة، يعني في مقابلها. وهذا يعني من الخطورة بمكان، حيث إن البدعة تحل محل السنن. نعم. 228 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزازي قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي سأله بشر بن الحارث قال حدثنا عبد المؤمن ابن عبد الله قال حدثنا مهدي ابن أبي مهدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة نعم وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. 229 قال حدثنا أبو علي ابن الصواف وابن سليمان النجاد قال حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي عمرو عن عبد الله الديلمي قال إن أول الدين تركا السنة. إن أول الدين تركا يعني أول ما يترك من الدين السنة. نعم. يذهب الدين سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. نعم. 230. وقال ابن الديلمي: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ما ابتدعت بدعة إلا ازددت مضيا إلا ازددت مضيا ولا نزعت سنة إلا ازددت هربا. نعم. 231. قال: حدثنا ابن الصواف وابن سليمان قال وابن سلمان نعم قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن إسحاق أبو قال: حدثنا أبو إسحاق قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله من سنتهم مثلها لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. نعم. لا يعني إذا نزعت لا تعاد مرة أخرى. وهذا من التحذير والتنفير في إهمال السنن وتضييع السنن وإحداث البدع. نعم. 232. قال: أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال: حدثنا عاصم بن علي قال: وحدثنا القافلائي قال: حدثنا الصاغاني قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. لأنهم بالسنن التي يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبينون المراد من هذه الآيات التي فيها شيء من المشابه من التشابه. 233. قال: حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذبي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت مالك بن أنس قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من سن بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل. نعم. واستكمال لفرائض الله. نعم. لأنها تبين المراد مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوة على دين الله من عمل بها مهتد ومن استنصر بها من عمل بها فهو المهتدي يعني ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين يعني ضل واتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. ووالله الله ما تولى الآية ووصله إلى نار جهنم لأن الله يقول: من يبتغي غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. 234. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال قرأت على الحارث ابن مسكين. قال قرئ على الحارث ابن مسكين وأنا شاهد. أخبركم قال أخبركم قال أخبركم ابن القاسم عن مالك قال كان عمر بن عبد العزيز يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من اهتدى بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين. من خالف أمر المسلمين، نعم. ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، يعني تأويلا لقوله تعالى، نعم. ادعى ابن القاسم قال مالك وأعجبني من عمر حين أوجب له النار، وزاد عند قوله على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها. نعم، يعني هذه السنن لا يجوز لأحد أن يغيرها أو يبدلها، لأنها جاءت تبين منهج الله تعالى وسنته. نعم. ولا في شيء من خالفها. نعم. حديث 235. قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن حريز ابن عثمان عن أبي أوفى عن حريز نعم ابن عثمان، ولا حريز ابن عثمان، ما يهم. طيب، عن حريز ابن عثمان عن ابن أوفى الجرشي عن أبي الدرداء عن ابن عوف الجرشي إيه عن ابن عوف عوف نعم الجرشي نعم عن أبي الدرداء قال رضي الله عنه قال لن تضل ما اتخذت بالأثر. نعم، يعني ما التزمت بالآثار فإنك لن تضل. 236. قال حدثنا أبو علي إسحاق ابن إبراهيم الحلواني قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الحميد الحلواني قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن زمعة ابن صالح عن عثمان ابن حاضر قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء فقال عليك بالاستقامة واتباع الأثر. نعم، يعني فإنها هي التي تنجيك وهي التي تهديك وتدلك على الخير. نعم. 237. قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا ابن أبي الطيب قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن نوح ابن ابن أبي مريم عن يزيد ابن أبي سعيد عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قرأ باسم من قال عن ابن عباس عيد الأثر عيد قراءة الأثر. 237. قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني نعم قال حدثنا ابن أبي الطيب قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن نوح ابن أبي مريم عن يزيد ابن أبي سعيد عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رقبة الإسلام ربقة الإسلام من عنقه، يعني أنه تبرأ أو خرج عن الإسلام. نعم. 238 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا كثير ابن هشام قال حدثنا جعفر ابن برقان قال سمعت ميمون ابن مهران يقول إياكم وكل الهوى يسمى بغير الإسلام. نعم، يعني كل الأهواء يسميها أصحابها بأسماء يزعمون أنها فيها الخير لكنها بعيدة عن الإسلام وتخرج الإنسان عن دائرة الإسلام. نعم. 239 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا مسكين ابن بكير عن جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران قال إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام، لأنه يبعد الإنسان عن ما جاء به الإسلام. نعم. 240 قال حدثنا شعيب ابن محمد الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا حسين بن عدي الجعفي عن ليث عن طاووس قال علي بن حرب وحدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معاوية رضي الله عنهما أنت على ملة علي؟ قلت وعلى ملة عثمان. أنت على ملة علي؟ قلت ولا على ملة عثمان. يعني هذا القول لما وقع النزاع في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم وانقسم الناس في مسألة الخلافة بين بني أمية وبين علي رضي الله عنه، وادعوا أن بني أمية انتصروا لعثمان، فأرادوا أن يعني يوجدوا ويعمقوا هذا الخلاف، فكانوا يسألون الناس هل أنت تميل إلى آرائي وخلافتي وإمارة علي أو إلى إمارة بني أمية الذين يعني يدعون أنهم ينتصرون لعثمان، حيث إن عثمان رضي الله عنه قتل، وادعى هؤلاء أن علي رضي الله عنه لم ينصر عثمان ولم يأخذ بحق عثمان من قتلته، فكانت هذه الفتنة. نعم. قال علي بن حرب وحدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معاوية أنت على ملة علي؟ قلت لا ولا على ملة عثمان، أنا يعني على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. 241 قال أخبرنا ابن المبارك أبو علي ابن الصواف قال حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا معاوية ابن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عيينة عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: الهوى كله ضلالة. وإنما الأمر بالاتباع. نعم. قال: فقال ابن عباس: قال لي معاوية: أعلى ملة ابن أبي طالب أنت؟ قلت: ولا على ملتك. أو قال: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يصور لنا ما كان يجري من نزاع وخلاف في تلك الفترة، عندما اختلط واختلف الناس في مسألة الحكم وفي مسألة الإمارة. نعم. حديث 242. قال: حدثنا أبو عبد الله ابن مخلد وجعفر القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: قلت لمالك بن أنس رضي الله عنه: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة. كأنه رجل كان يتولاه من بعض أهل الأهواء. يعني هذا ما وقع من الفتن، حتى إن الواحد منهم يعني بعد عن المنهج الذي كان عليه السلف رحمهم الله، في أنهم يموتون على ملة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: على دين أبي عمارة. كأنه رجل كان يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال: فقال مالك: يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. وهذا بيان لأن هذا الأسلوب وهذا المنهج منهج باطل، والصحيح أن الناس يجب أن يموتوا على ملة ودين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يقل القافلائي المشؤوم. نعم. حديث 234. قال: حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا محمد بن المثنى السمسار. نعم. هو اقرأ. قال 243. قال: حدثنا أبو مخلد ابن مخلد قال: حدثنا محمد بن المثنى السمسار. نعم. قال: حدثنا بشر بن الحارث قال: حدثنا جرير عن منصور قال: قال رجل لإبراهيم يقول: من يقول أبا يا أبا عمران؟ قال: يقول مقلس إذا قال حي على الصلاة. عيد الأثر من أوله. 243. قال: حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا محمد بن المثنى السمسار قال: حدثنا بشر ابن الحارث قال: حدثنا جرير عن منصور قال رجل لإبراهيم يقول: من يقول يا أبا عمران؟ قال: يقول مقلاس إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. قال منصور: يعني المؤذن المؤذن كان لهم. يعني كان مؤذنا لهم. نعم 244 يعني هذا دليل على أن الضرورة أو الاهتمام والالتزام بالاتباع لا بالابتداع. نعم 244 قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق. نعم إذا كان على الأثر فهو يسير على الطريق الصحيح والمنهج السليم، ومتى حاد عن الطريق وحاد عن الأثر ودخل في البدعة انحرف، نسأل الله العافية. نعم 245 قال حدثنا أبو يوسف يعقوب ابن يوسف قال أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السختياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. نعم 246 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عمرو الطيالسي قال حدثنا بهز بن أسد عن فضالة عن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. نعم لأن التمسك بالسنة هو المطلوب وهو المراد، وأما الابتداع فهو شر كله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.